Everybody just scream! ما شفت والله أذوب أنا أذوب كل ما لمحت أنا أذوب فدوى الغماز اللي بالخدود بسم الله علي حبيبي عين الحسود تعود قلبي تراه من حديد بس ما يفيد عند الحبيب كل ما شفت والله أذوب أنا أذوب كل ما لمحت أنا أذوب فدوى الغماز اللي بالخدود بسم الله علي حبيبي عين الحسود فيها عود وياي الحين ولا يبعد ابد ما روح عنا وهذا وعد وياي وياي ولا يبعد ابد ما روح عنا وهذا وعد وياك انا غصبا عليك ما روح ما روح لروحي تروح بابا في قانون قانون الحب اللي يقول لا تبعد لا تندمون شي صبرني لحظة بدون أنا أموت بدو العيون اللي يسعرون من نظرة صاب عقلي جنون وتقول لي روح بعيد يا بابا في قانون قانون الحب اللي يقول لا تبعد لا تندمون شي صبرني لحظة بدون أنا أموت وياي الحين ولا ما روح عنا وهذا وعد وياي الحين ولا يبعد أبد